بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الأطعمة باب الأضاحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به، فقال اشحذ المدية، ثم أخذها فأرجعه ثم ذبحه وقال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. بكبشين، الكبش هو الذكر من الضأن. أملحين أي أبيضين، يعني نسبة إلى الملح وهو البياض. أقرنين يعني لهما قرون. فوضع رجله على صفاحهما يعني على صفحة عنقهما، وسمى وكبر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه أمر بكبش ينظر، يمشي في سواد ويطأ في سواد وينظر في سواد، يعني أنه أسود الرجلين واليدين، ويطأ في سواد ويبرك في سواد، يعني أن بطنه أسود وما حول عينيه أسود. وقال لعائشة رضي الله عنها: هلم المدية، يعني أعطيني السكين. فأمر بها فأمر أن تشحذها، يعني أن تحدها، وسمى وكبر وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد. ففي هذين الحديثين دليل على مسائل، منها أولا مشروعية الأضحية، وهي سنة مؤكدة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها كما يأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها أيضا مشروعية استحسان الأضحية، وأن الإنسان يستحسن الأضحية فيما يتعلق بصفاتها وفيما يتعلق بلونها، فيختار من الأضحية ما يكون أفضل، لأنها قربة يتقرب بها إلى الله تعالى. وكلما كانت الأضحية أعظم من حيث الصفات وأكمل من حيث الخلقة فهو أعظم من حيث الأجر. ومنها أيضا من فوائده مشروعية التسمية عند ذبح الأضحية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى. وقد تقدم في باب الذكاة أن التسمية شرط لحل الحيوان المذكى. ومنها أيضا مشروعية التكبير، وأنه يقرن التسمية بالتكبير فيقول بسم الله والله أكبر. ومن فوائده أيضا أن الأولى للإنسان أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إذا كان يحسن ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تولى ذبح أضحيته بنفسه، فإن لم يحسن الذبح فإنه يوكل ثقة ويحضر، يعني يحضر عند الذبح، فإن لم يتمكن فلا حرج أن تذبح وهو غائب عنها. والأفضل أن يوكل فيما يقع قربة، أن يوكل مسلما، قال أهل العلم: ويكره أن يوكل فيما يقع قربة كتابيا، يعني أن يوكل يهوديا أو نصرانيا، وإن كانت زكاته تحل، لكن ما يقع قربة فالأولى أن يوكل فيه المسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية حد المدية، يعني السكين، وأن يذبح بسكين حادة لا أن تكون مثلمة، لأن السكين إذا كانت مثلمة فإنها تؤذي الحيوان. أما الحديث الثاني الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث استدل به من يرى وجوب الأضحية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فلا يقربن مصلانا، وهذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وهذا يدل على أن الأضحية واجبة. لكن أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الرابع حديث جندب بن سليمان قال: حضرت الأضحى أو شهدت الأضحى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته إذا هو ينظر إلى غنم قد ذبحت قبل الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليذبح بدلها أو شاة مكانها. وهذا الحديث يدل على أن وقت ذبح الأضحية يكون من بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل صلاة العيد فشاته شاة لحم يلزمه أن يذبح موضعها شاة أخرى. ووقت الذبح بالنسبة للأضحية من بعد صلاة العيد ولو قبل انقضاء الخطبة، لا يشترط انقضاء الخطبة، فمتى قضيت الصلاة فيجوز حينئذ الذبح، ويمتد الذبح إلى آخر أيام التشريق، يعني يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، فبغروب شمس اليوم الثالث عشر ينقضي زمن الذبح. ولا فرق في الذبح بين أن يذبح ليلا أو نهارا، الكل جائز. وأما ما قاله بعض العلماء من أنه يكره الذبح ليلا وعلل ذلك بالخروج من الخلاف، فالتعليل بالخلاف عليه. ولو أننا عللنا أو ولو أننا قلنا بالخلاف لقلنا كل مسألة فيها خلاف فإنها تكون مكروهة ولا قائل بذلك. فالذبح يجوز ليلا ونهارا، وإن كان الذبح نهارا أفضل. والأولى أيضا المبادرة، وأن يبادر بذبح الأضحية بعد صلاة العيد كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من المسارعة في الخير ومن المسابقة في الخير. وقد قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: واستبقوا الخيرات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.